تعفو يا خالق عليا الله مولانا تعفو يا خالق عليا وانا نقد في منامي وانا نقد في منامي هلا الله دايرين بيا الله مولانا تعفو يا خالقي عليا قالوا لي نوضي النايم تعبد الله معنا الله مولانا تعفو يا خالق عليا والما يجري بقدرة الله وبات صقر الليالي الله مولانا تعفو يا خالق عليا الله عظيم هذه ساعة ساعة الله يحضر فيها نبي رسول الله قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة الله يحضر فيها نبي رسول الله قوموا تمدحوا لله يا الغني عنا وعن عملنا ولا تحفينا يا مولانا والغني عنا وعن عملنا ولا تحفينا يا مولانا طالع البدر علينا من تنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا